بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط، وأما المشهور فقد اتجهوا إلى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين كما مر بنا في الحلقة السابقة. قال: هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط، وأما المشهور فقد اتجهوا إلى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين كما مر بنا في الحلقة السابقة. الركن الأول: أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. الركن الثاني: أن يكون الانتفاء انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم. أما فيما يرتبط بالركن الثاني فإنه تام، وكما ذكر السيد الشهيد مرارا أن الانتفاء هو للطبيعي لا للشخص، لكي يثبت المفهوم الاصطلاحي في علم الأصول. إنما مناقشة الأستاذ الشهيد في الركن الأول، وهو أنه نحن نحتاج لإفادة المفهوم أن يكون الانتفاء عند الانتفاء، وهذا يتفرع على الربط الخاص. وما مناقشة الأستاذ الشهيد في الركن الأول، وهو أنه نحن نحتاج لإفادة المفهوم أن يكون الانتفاء عند الانتفاء، وهذا يتفرع على الربط الخاص، والربط الخاص هو النسبة التوقفية والالتصاقية لا مطلق الرابطة. فلهذا يقول السيد الشهيد: أحدهما استفادة اللزوم العلي الانحصاري، هذا هو الركن الأول الذي ذكره المشهور، والآخر كون المعلق الذي هو الجزاء مثلا في الجملة الشرطية مطلق الحكم لا شخص الحكم. ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني، لأن الركن الثاني تام عندنا، إنما الكلام في الركن الأول. السلام عليكم. إنما الكلام في الركن الأول، فالالتزام بركنيته غير صحيح، لأن الركن الأول يكفي فيه أن يكون المعلق ملتصقا بالمعلق عليه، متوقفا على المعلق عليه، ولو كان هذا التعليق والتوقف والالتصاق منشأه الصدفة والاتفاق. أما الركن الأول فالالتزام بركنيته غير صحيح، إذ يكفي في إثبات المفهوم كما تقدم دلالة الجملة على الرابط، ولكن لا مطلق الرابط بل بنحو التوقف، ولو كان هذا التوقف على سبيل الصدفة. ومما ذكرنا فيما يرتبط بالركن الأول ظهر ما يريد أن يقوله المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. طبعا المحقق العراقي كما ذكر الإخوة، ما أدري احنا في ذهننا هذا المطلب، ولكن بحمد الله حفيده يقولون بأنه حاضر في الدرس. المحقق العراقي طبعا مقصود هذه أراك بلي عراق العجم بلي، هو هذا لأنه فقط هذا كنت أريد أشوفه، مطلب هذا اللي ينقل عن صحيح، ولا باعتبار أن العراق عراقين، عراق اللي عندنا وهو عراق العرب، وعندنا عراق العجم الذي هو الآن يسمى بأراك. فالمحقق العراقي لا تصورون أيضا من بلاد العراق، يعني بلاد عراق العرب، لا من بلاد عراق العجم الذي هو هي أراك الآن. وإنصافا حتى ما دام صار ذكر المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، إنصافا المحقق العراقي له أفكار بكر في علم الأصول، ولعله من المحققين في الطبقة الأولى في علم الأصول، لم أقل قطعا من الطبقة الأولى في علم الأصول. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كثير من أفكاره منشأ الفكرة في كلمات المحقق العراقي. يعني عندما ندقق في كلمات المحقق العراقي المطلب يمكن أن نستفيده من كلماته، ولكن عندما السيد الصدر يطالع كلمات المحقق العراقي يستفيد منه فد مطالب كثيرة، وإن كان لو نحن نقرأ العبارة لعلنا لا نستفيد ذلك المطلب، ولكن مطالبه دقيقة جدا بخلاف مطالب المرزا النائين رحمة الله تعالى عليه، فإن اتجاه المطالب اتجاه عرفي، اتجاه استظهاري، بخلاف مطالب المحقق العراقي فإنها مبنية على الدقة مو على الفلسفة. فرق بين الدقة وبين الفلسفة، لا كثير لا يدخل المحقق العراقي الفلسفة إلى الأصول، بخلاف المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه فإنه أساسا يريد أن يفهم الأصول على أساس الفلسفة، وكأن الأصول هي الفلسفة ولكن بثوب آخر. على أي الأحوال، المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه ذكر مطلبا آخر في المفهوم، قال خلاف الأصوليين في مسألة المفهوم ليس هو الركن الأول. الجميع متفق أن الربط يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، إنما الكلام بين الأصوليين في الركن الثاني. ما هو الركن الثاني؟ وهو أن الانتفاء هل هو انتفاء طبيعي الحكم أو انتفاء شخص الحكم، وإلا الجميع متفق أنه إذا انتفى الوصف انتفى القيد، ينتفي ماذا؟ الموصوف. إذا دال على الانتفاء عند الانتفاء، إنما الكلام بينهم أن المنتفي هو طبيعي الحكم لو شخص الحكم. وهذا معناه كما أشرنا إليه بالأمس أن المحقق العراقي يرى أن الركن الأول لا نزاع فيه، ولكن نحن ماذا قررنا بالأمس؟ قلنا لا يمكن أن يوجد فيه نزاعون. وأما الركن الثاني فيوجد فيه النزاع يقول المحقق العراقي، والجواب أنه كما يوجد نزاع في الركن الثاني يوجد نزاع في الركن الأول. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ثم إن المحقق العراقي في الجزء الثالث من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 147 يقول ثم إن المحقق العراقي قال بأن نزاع الأصحاب في بحث المفاهيم إنما وقع في الركن الثاني فقط، فجعل ضابط اقتناص المفهوم أن يستفاد من الجزاء تعليق سنخ الحكم. هذا هو، إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا الذي أفاده لا يمكن المساعدة عليه، لأنه يقول وبتعبير أصح المطلوب من الركن الأول في باب المفهوم أن يكون الحكم في الجزاء ملتصقا بالشرط لو كان سنخ الحوف. الإخوة بعد يراجعوا هناك، المهم أن النزاع كما هو وارد في الركن الثاني موجود في الركن الأول، بخلاف مسلك المحقق العراقي فإنه يرى أن النزاع مختص في الركن الثاني وأن هناك اتفاق بين الأصوليين في الركن الأول. مورد الخلاف في ضابط المفهوم. ثم إن المحقق العراقي رحمه الله ذهب إلى أنه لا خلاف في أن جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم تدل على الربط الخاص، مع أنه هل الأمر كذلك؟ نقول لا، جميعها لا تدل على ذلك الربط الخاص المنتج للمفهوم بالإصطلاح الأصولي. نعم فيها ربط وفيها استلزام، ولكن ليس كل استلزام يفيد المفهوم، تدل على الربط الخاص المستدعي للانتفاء عند الانتفاء أي التوقف. جميع الجمل فيها توقف، وذلك بدليل. ما هو دليل المحقق العراقي؟ قال بدليل أن الكل متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد. هسه سواء ذلك القيد كان شرطا كما في الجملة الشرطية أو كان وصفا كما في الجملة الوصفية، مو وضعا، في بعض النسخ أكو وضعا، لا هي وصفا. أنتم عندكم وصفا؟ صحيح، شرطا أو وصفا. وإنما اختلفوا يقول المحقق العراقي في انتفاء طبيعي الحكم، فلولا اتفاق الأصوليين على أن الجملة تدل على الربط الخاص المذكور الذي هو التوقف لما تسالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا بانتفاء القيد. وعلى هذا الأساس فالبحث في إثبات المفهوم، يعني على أساس ما ذكره المحقق العراقي من أن كل ربط فهو ربط خاص دال على التوقف، وعلى هذا الأساس فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكرين للمفهوم ينحصر في الركن الثاني، في إمكاني، في مدى إمكاني إثبات أن طرف الربط الخاص الذي هو الجزاء مستدعيا أن طرف الربط الخاص المذكور ليس هو شخص الحكم بل هو طبيعيه، ليكون هذا الرابط مستدعيا لانتفاء الطبيعي بانتفاء القيد أو الشرط. وإمكان إثبات ذلك يعني أن المنتفي عند انتفاء الشرط أو القيد، أن المنتفي هو الطبيعي الذي يوصلنا إلى ذلك، ما هو؟ الإطلاق وقرينة الحكمة. السلام عليكم. إذن الموصل لنا إلى أن المنتفي هو الطبيعي للشخص بعد مو الجملة الشرطية، مو المدلول الوضعي الذي يدلنا على ذلك، ماذا؟ قرينة الحكمة. إذن المحقق العراقي صار مبناه ماذا؟ مبناه أن الجملة الشرطية تدل على انتفاء الطبيعي عند انتفاء الشرط، انتفاء الطبيعي بالدلالة الوضعية، ها؟ لا، يقول انتفاء الطبيعي بالإطلاق وقرينة الحكمة، وإلا مدلول تصوري الجملة الشرطية ما فيها مفهوم. يعني أن الجملة الشرطية في مرحلة المدلول التصوري دالة على انتفاء الطبيعي، لو مو دالة على انتفاء الطبيعي، مو دالة على انتفاء الطبيعي. من الدال على انتفاء الطبيعي؟ المدلول الوضعي التصوري؟ لا، اطلاق وقرينة الحكمة. فلهذا قال وامكان اثبات ذلك يعني ان الانتفاء هو انتفاء الطبيعي عند انتفاء الشرط او القيد مرهون باجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء. هيئة الجزاء ما هو؟ هيئة الجزاء ما هو؟ افترضوا هذا امتحان ملم، هيئة الجزاء ما هو؟ ها؟ أحسن، هيئة الجزاء هو الحكم. احنا قلنا بأن الجزاء ماذا؟ فماذا؟ فأكرمه، إن جاءك العالم ماذا؟ فأكرمه. هذه أكرمه به مادة، وهي ماذا؟ وهي الإكرام به هيئة. شنو الهيئة؟ صيغة افعل، صيغة افعل دالة على ماذا؟ على الحكم الذي هو الوجوب. إذن من هنا يتضح أن المحقق العراقي يرى أن الإطلاق وقرينة الحكمة يجري في المعنى الحرفي، بخلاف الشيخ الأنصاري إذا تذكرون قلنا ماذا؟ يرى أن المعنى الحرفي غير قابل للإطلاق والتقييد. يتذكر الإخوة أنه هل يجري الإطلاق والتقييد في المعنى الحرفي أو لا يجري؟ قلنا يوجد قولان في المسألة، قول يقول أن المعنى الحرفي غير قابل للإطلاق والتقييد وهو مبنى الشيخ الأنصاري، وقول يقول أنه قابل للإطلاق والتقييد. من هنا يتضح أن المحقق العراقي يقول ماذا؟ أن المعنى الحرفي قابل للإطلاق والتقييد. يقول وقرينة الحكمة بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء ونحوها مما يدل على الحكم في القضية. وهكذا يعود البحث بناء على مسلك المحقق العراقي، وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، جملة شرطية، أو لجملة أكرم الإنسان العالم، جملة وصفية. يعود البحث إلى ماذا؟ إلى أنه هل يجري الإطلاق في مفاد أكرم في الجملتين، يعني الجملة الشرطية والوصفية، لإثبات أن المعلق على الشرط في الجملة الأولى أو الوصف في الجملة الثانية أن المعلق طبيعي الحكم، أو لا يجري الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاء في مفاد أكرم، ونسمي هذا يعني الخلاف في الركن الثاني دون الأول في ضابط المفهوم، نسمي هذا بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم. وهذا إن شاء الله سنستفيد في بعض الموارد ستظهر الثمرة أنه على مسلك السيد الشهيد الذي يرى أن النزاع في الركنين، وعلى مسلك المحقق العراقي الذي يرى النزاع في الركن الثاني ستظهر الثمرة، ولعله في مفهوم الوصف سيأتي بحثه بعد ذلك. إلى هنا انتهينا من تعريف المفهوم وبينا ضابط المفهوم. عند ذلك الآن نكون مهيئين للدخول لمعرفة الجمل التي لها مفهوم والجمل التي لا مفهوم لها. وأول جملة هي الجملة الشرطية، فلهذا الإخوة اللي يريدون يراجعون هذه الأبحاث يراجعوها من صفحة 148 من الجزء الثالث من تقريرات السيد الهاشمي. طبعا بها فد مقدمة دلالة الجملة الشرطية، الجهة الثالثة في تحقيق أن الجملة الشرطية هل لها مفهوم أو لا. السيد الشهيد ذاكر فد مقدمة مفيدة ومهمة جدا إلى أن يصل إلى صفحة صفحة 163 15 صفحة، يقول هذا هو تمام الكلام في المرحلة الثالثة، وبذلك انتهى الكلام في النقطة الأولى من بحث مفهوم الشرط. يقول لأن البحث في مفهوم الشرط يقع في نقاط، هاي النقطة الأولى كانت 15 صفحة، ثم يأتي إلى النقطة الثانية. هاي النقطة الثانية احنا راح ندخل فيها، هاي النقطة الأولى مو مبحوثة. تدرون يا نقطة أن أداة الشرط في اللغة دالة على التوقف والالتصاق أو غير دالة على التوقف والالتصاق. نفس أداة الشرط، هيئة الجملة الشرطية دالة على التوقف والالتصاق أو غير دال على ذلك. بحث مفصل ودقيق أيضا، الإخوة إذا أرادوا يراجعوا هناك. الآن ندخل في النقطة الثانية في البحث عن الركن الأول في ضابط المفهوم. الركن الأول ما هو كان؟ وهو أن الجزاء معلق على الشرط، متوقف على الشرط. هذا هو مبنى سيد الشيخ. إذن لكي تكون الجملة الشرطية دالة على المفهوم نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج أن نثبت أولا أن الجزاء معلق على الشرط، ولو كان منشأ التعليق ما هو؟ الصدفة والاتفاق. أما المشهور ماذا قال؟ قالوا لابد أن يكون الجزاء معلولا والشرط علة تامة منحصرة للجزاء، ومن هنا صاروا بصدد إثبات أن الشرط كيف يمكن أن يكون علة تامة منحصرة للجزاء. فهذه الوجوه كلها ماذا؟ لإثبات مقالة المشهور الذين قالوا بأن الجملة الشرطية لكي تفيد المفهوم لابد أن يكون ماذا الشرط؟ الشرط يكون أولا علة، لا يكفي أن يكون الجزاء والشرط معلولا علة ثالثة. يعني الجزاء معلول والشرط ماذا؟ إلا. أما إذا كان الشرط والجزاء معلولا علة ثالثة فالجملة الشرطية لا تدل على المفهوم. وثانيا أن تكون ليكون الشرط علة تامة لا جزء علة تامة، لأنه لو كان الشرط جزء علة تامة أيضا لا يفيد الجزاء. وثالثا أن هذه العلة التامة لا بد أن تكون منحصرة، يعني ليس لها بديل. شنو معنى ليس لها بديل؟ لأنكم تعلمون أن بعض المعلولات يمكن أن توجد ماذا؟ بعلل متعددة، مو تجتمع جميعها مرة واحدة. لا، الحرارة، النور، النور كم علة له؟ يمكن أن يتحقق بالنار ويمكن أن يتحقق ماذا؟ بهذا الضوء. إذن النور الإضاءة لها علة واحدة منحفرة؟ لا، يمكن أن توجد لها علل متعددة. الموت علله علته واحدة؟ لا، يمكن أن يتحقق بالسم ويمكن أن يتحقق بالسيف ويمكن أن يتحقق بالغرق ونحو ذلك. يقولون لا يكفي أن يكون الشرط علة تامة للجزاء ولكن غير منحفرة، بل لا بد أن يكون علة تامة منحفرة للجزاء. ما هو الدليل على ذلك؟ هل أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء؟ هذا مدلول تصوري للجملة الشرطية لو مدلول تصديقي للجملة الشرطية؟ يقول وقع الخلاف بين الأصوليين. بعض قال أن الجملة الشرطية إما أداة الشرط إما هيئة الجملة الشرطية أساسا موضوعة في اللغة العربية، يعني الواضع وضعها لإفادة أن الشرط علة تامة منحصرة للجزم. يعني لو سألنا الواضع الأول قلنا له أيها الواضع الأول أنت أداة الشرط لأي معنى وضعتها؟ يقول وضعت أداة الشرط لكي يكون مدخولها وهو الشرط إلا تام منحصرا لتحقق الجزم. أيها الواضع، هذه الهيئة الجملة هو هيئة الجملة الشرطية لها هيئة خاصة تختلف عن الجملة الحملية أو لا؟ نعم لها هيئة خاصة. هذه الهيئة لأي شيء وضعتها؟ يقول وضعت هذه الهيئة فقط لهذا المورد وهو أن الشرط يكون علة تامة منحصرة للجزاء. جيد، هذا المدعي لهذا الدعوة لهذه الدعوة، خب هو سمع من الواضع الأول، خب ما سمع من الواضع الأول، خب من أين تدعي هذا المعنى؟ يقول تبادر، والتبادر علامة الحقيقة. أنت عندما ترى شرطا جملة شرطية ما تستفيد منها أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء؟ ما يوجد تبادر فيها؟ نعم يوجد تبادر، والتبادر علامة الحقيقة. لو مو علامة الحقيقة بل علامة الحقيقة، إذا ثبت لنا أن أداة الشرط أو سياق الجملة الشرطية بحسب المدلول التصوري الوضعي أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. خب هذا يثبت ضابط المفهوم على مستوى المدلول التصوري وعلى مستوى المدلول التصديقي، على مستوى المدلول التصوري لأنه ده يدعي أن الوضع كذا. إذن هذا الركن الأول كما قلنا وهو أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء بهذا الوجه يثبت على مستوى المدلول التصوري وعلى مستوى المدلول التصديقي، على مستوى المدلول التصوري. لكن السيد الشهيد يقول مع أن هذا التبادر تام في نفسه نحن أيضا نحس بالوجدان أن الجملة الشرطية الشرط فيها علة تامة منحصرة للجزاء، ولكنه نجد بعض الأحيان أن هذا التبادر يصطدم بوجدان عرفي ولغوي آخر، وهو أن الجملة الشرطية إذا كان الشرط علة تامة ولم يكن منحصرا لابد أن يكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا. لماذا؟ لأنه هذا معناه استعمل الشرط في غير ما وضع له، لأنه موضوع لأن يكون الشرط علة تامة منحصرا للجزاء، وهذا علة تامة ولكن مو منحصر. من قبيل ماذا؟ إذا أغرقت تموت. هذه جملة شرطية لو مو شرطية؟ الإغراق علة تامة للموت لو مو علة تامة للموت؟ ها؟ علة تامة، لأن الإنسان اللي يغرق يبقى حي إلا إذا كان معصوم. ذاك بحثنا آخر، مو بحثنا مو بالمعصوم، بحثنا في الإنسان العادي والقوانين العادية. القوانين العادية من يغرق يموت، ولكن الموت معلول فقط للإغراق، يعني أن الموت ليس له علة أخرى. ها؟ له علة أخرى. إذن الإغراق لم يكن علة تامة منحصرة، كان علة تامة ولكن مو منحصرة. هذا ينبغي أن يكون استعمال الجملة الشرطية هنا استعمالا مجازيا، مع أن الوجدان العرفي حاكم أن الاستعمال ليس استعمالا مجازيا وإنما هو استعمال حقيقي. وجدان آخر، مثال آخر. السيد الشهيد هذا البحث يتعرض له في صفحة 161، طبعا فد مقدار يتعرض منه في صفحة 163 الإخوة الذين يراجعون، وفد مقدار منه يراجعوا في صفحة 171. يقول بعض الأحيان نجد جملة شرطية ولكن لا نجد فيها الربط الخاص الانتفاع عند الانتفاع. يقول من قبيل ماذا؟ إذا أكلت السم مت. الجملة شرطية لو مو جملة شرطية؟ ها؟ بها مفهوم؟ يعني إذا لم تأكل السم لا تموت؟ لا، قد تموت بشيء آخر. فإذا أساسا حتى ذاك الانتفاع عند الانتفاع مو موجود، مع أنه جملة شرطية لو مو جملة شرطية. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجدان، هذا التبادر المدعى في هذا الوجه مصطدم بثلاث وجدانات أخرى، واحدة منهن ذاكرها هنا واثنين ذاكرهن في صفحة 171. واضح المطلب؟ إذن هذا الوجه وإن كان التبادر يساعد عليه، ولكنه لا بد أن نوفق بين هذا الوجدان الذي نحصل عليه من التبادر وبين وجدانات عرفية ولغوية أخرى. إذا استطعنا أن نوفق فهذا الوجه تام، أما إذا لم نستطع أن نوفق فهذا الوجدان يكون ساقطا عن الاعتبار وتحقيقه موكول إن شاء الله إلى هناك. قال مفهوم الشر ذهب المشهور. لماذا يقول المشهور؟ لأنه هو بالنسبة إليه مفهوم الشر حتى لو لم يكن الجزاء علة تامة منحصرة، حتى لو لم يكن الجزاء علة تامة بل كان جزء العلة، حتى لو لم يكن الشر علة تامة منحصرة بل كان علة تامة، حتى لو لم يكن علة تامة بل كان جزء العلة، حتى لو لم يكن جزء العلة بل كان تلازم، حتى لو لم يكن الشرط ملازما للجزاء فإنه يدل على المفهوم. هذا المشهور حيث التزموا بأنه لا بد أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، اضطروا إلى هذه الوجوه التي سنذكرها. وإلا مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قلنا نحتاج كل هذا في مرحلة المدلول التصوري، نحتاج النسبة التوقفية بين الجزاء والشرط، سواء كان التوقف منشأه الملازمة، منشأه العلية التامة، منشأه جزء العلة، منشأه الانحصار، لا فرق في ذلك. ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وقرب ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع. إذن الدلالة ماذا هنا؟ على أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، الدلالة وضعية تصورية. دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، يعني علة تامة منحصرة للجزاء، وذلك بشهادة التبادر. وعلى الرغم من صحة هذا التبادر اصطدمت، هذه اصطدمت ما كان ينبغي أن تكون في أول السطر، وإنما لابد أن تكون من تتمة البحث السابق. أنتم عندكم هالشكل؟ أول السطر تتم وهو الصحيح. اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظة، وهي أنها تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الحصار، يعني الشرط علة ولكن غير من القبيل ما ذكرنا للأول، تموت الإغراء علة مو منحصر، أكسر مت وذلك بعد التامة مو موجود. وهي تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار، وهو خلاف الوجدان، يعني أن يكون الاستعمال في موارد عدم الانحصار يكون الاستعمال مجازيا، هذا خلاف الوجدان، لأننا نرى أن الاستعمال استعمال حقيقي لا مجازي. فكأنه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بد من التوفيق بينهما. طبعا لا يمكن أن تكون هذه الوجدانات متنافية، لا بد أن نوفق بينهما، لأن الوجدانات العرفية لا يمكن أن تكون متهافتة فيما بينها. أحدها وجدان التبادر المدعى، مو المدعي، المدعى في هذا الوجه، والآخر وجدان عدم الإحساس بالتجوز، وأن الاستعمال ليس مجازيا، وجدان عدم الإحساس بالتجوز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار. فهذا الوجه مبتلى بهذا الإشكال، مو أقول غير تام، لأنه هو يحاول أن يصححه فيما ذكرناه في صفحة 171. فهذا الوجه مبتلى بهذا الإشكال، أما هل يمكن دفع الإشكال أو لا يمكن موكول إلى التقريرات. نحن عندنا الشرط فيه ثلاثة خصوصيات: لزوم أن يكون الجزاء ملازما للشرط، وماذا؟ أن يكون الشرط علة، وأن يكون الشرط ماذا؟ منحصرا انحصار. هذا الوجه يقول اللزوم نحن نستفيد من إيه؟ نستفيد من الوضع. تقول أكو لزوم بين الشرط والجزاء، لكن كافي لإفادة المفهوم على المسلك المشهور؟ ها؟ مو كافي، لأنهم قالوا لابد أن يكون اللزوم علي انحصاري، خب أنتم اللزوم أثبتتموه من الوضع والواضع، يعني الواضع قال وضعت أداة الشرط أو الجملة الشرطية لإفادة اللزوم بين الشرط والجزاء، ولكن علية انحصارية من أن تستفيدوا؟ يقول نستفيد العلية الانحصارية من الانصراف. إذن هنا جزء من الركن الأول مدلول تصوري، جزء الثاني من الركن الأول مدلول تصديقي متصور، ما مستفاد من الوضع والدلالة الوضعية، وإنما مستفاد ماذا؟ من الانصراف، والانصراف مدلول تصديقي. طب كيف؟ كيف ينصرف؟ أما الوضع فواضح، يدعي بأنه أنا أفهم في اللغة أو قراءة لغوية موجودة أن الجزاء لازم للشرط، وأن الجملة الشرطية أو أداة الشرط موضوعة لإفادة اللزوم بين الشرط والجزاء. اللي الانحصارية كيف؟ قل نعم، لأن اللزوم إذا كان على نحو الإلية الانحصارية فهو أكمل. أكمل من ماذا؟ أكمل من ذلك اللزوم الذي لا يكون على نحو العلية الانحصارية، لأنه إحنا اللزوم عندنا فقط في العلية الانحصارية، لا موارد اللزوم هواية، ثلاثة أربع موارد اللزوم، واحدة منها لزوم على نحو العلية الانحصارية، واحدة منها لزوم على نحو العلية التامة غير الانحصارية، واحدة منها على نحو معلولي علة ثالثة. يقول أكمل هذه الموارد هي يا لزوم اللزوم العلي الانحصاري. هذه صغرى الدليل، صغرى الوجه، صغرى إثبات اللزوم الانحصاري، إثبات العلية الانحصارية، هذه الصغرى. وكل أكمل ينصرف إليه اللفظ. إذن ماذا؟ إذن اللفظ ينصرف إلى من؟ إلى الفرد الأكمل، يعني إلى اللزوم العلي الانحصاري. واضح لو أعيد؟ هذا الوجه لإثبات اللزوم يستند إلى الوضع، ولإثبات العلية الانحصارية يستند إلى ماذا؟ إلى الانصراف، ولكي يثبت الانصراف يحتاج إلى قياس من الشكل الأول. يقول أن اللزوم العلي الانحصاري أكمل أفراد اللزوم، هذه الصغرى، وأكمل الأفراد، وقرأتم في المنطق لابد الحد الأصوات يكون متكرر، وأكمل الأفراد هو الذي ينصرف إليه. إذن هذا يعني اللزوم العلي الانحصاري هو الذي ينصرف إليه اللفظ أو أداة الشرط. واضح المطلب؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا الصغرى تامة ولا الكبرى تامة، لا قولكم أن اللزوم العل الانحصاري أكمل هذا تام، ولا قولكم أن كل أكمل ينصرف إليه اللفظ تام. لماذا سيدنا؟ يقول أما الصغرى نحن لا نفهم اللزوم، اللزوم العقلي هو اللزوم العقلي، سواء كان بين المعلول وعلته التامة المنحصرة أو بين المعلول وعلته التامة غير المنحصرة. اللزوم العقلي نحن يوجد عندنا معان متعددة له، عندنا فرد معنى له، وهو ماذا؟ وهو عدم الانفكاك، استحالة الانفكاك، وهذه استحالة الانفكاك موجودة في كل موارد اللزوم العقلي، سواء كان منشأه العلي الانحصاري أو كان منشأه العلي غير الانحصاري أو كان منشأه علتان معلولان لعلة ثالثة. إذن ما معنى قولكم أن هذا أكمل؟ لا معنى للأكملية والأشدية والأقوائية في اللزوم العلي الانحصاري. إذن الصغرى غير تامة، قولكم هذا أكمل نقول ممنوع، ليس بأكمل، لأنه لا يعقل في اللزوم التشكيك، لأن اللزوم مفهوم عقلي، والمفهوم العقلي لا يقبل للشدة والضعف، إما موجود وإما غير موجود، هذا من قبيل، هذا صحة العقد، هذا العقد الموجود بأيدينا الآن، أنا قلت بعته وذاك قال اشتريته، هذا لو موجود لو ماذا؟ لو معدوم، أما تقول هذا موجود بدرجة الأقوى وذاك صحيح بس بدرجة الأضعف، ما إلى معنى. ليش؟ لأنه إذا صحيح يترتب عليه جميع الأذى، وإذا مو صحيح لا يترتب عليه أي أثر. أما لا يوجد عندنا نحن فد عقد هذا يترتب عليه ثلاث من الآثار وهذا يترتب اثنين من الآثار، عقد ما عندنا، لأن العقد إما صحيح منشأ لترتب الآثار وإما فاسد ليس منشأ لترتب أي أثر. واضح المطلب؟ إذن لا معنى للتشكيك في اللزوم حتى يكون هذا أشد وذاك أضعف، هذا أكمل وذاك أنقص. إذن الصغرى باطلة ممنوعة، سلمنا معكم أن الصغرى تامة ولكن الكبرى غير تامة. الصغرى تامة، قبلنا أن اللزوم العلي الانحصاري هو الأكمل، ولكن من قال لكم أن كل أكمل ينصرف إليه اللفظ؟ منشأ الانصراف ليس هو الأكملية، منشأ الانصراف هو الأكملية. في علم في بحث الانصراف قرأتم في الحلقة الثانية أو في وصول المظفر، منشأ الانصراف هو الأكثرية، لو منشأ الانصراف كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال سواء كان ذاك المستعمل فيه أكمل أو أنقص. منشأ الانصراف كثرة الاستعمال الأكملية لو كثرة الوجود، كثرة الوجود قرأتم بعد في علم الأصول أن الانصراف لو أحد منشئين، إما كثرة وجود وإما كثرة استعمال، وكثرة الوجود وكثرة الاستعمال لا هو لا كثرة الوجود هو الأكملية ولا كثرة الاستعمال هو الأكملية. وإلا لو كان المراد أكملية، يعني نحن عندما كنا نقول الإنسان لابد يتبادر ذهننا إلى وجود الأئمة والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكمل الأفراد، هكذا أنت عندما تقول إنسان مباشرة يتبادر ذهنك إلى أكمل الأفراد؟ لا ينصرف. إذن ليس الانصراف منشأه الأكثر الأكملية، بل الانصراف منشأه ارتباط حصة من الحصص باللفظ أكثر من ارتباط حصة أخرى أو حصص أخرى، وهذه الحصة التي ارتبطت باللفظ سواء كانت أكمل أو كانت ماذا؟ غير أكمل. إذن على فرض تمامية الصغرى الكبرى ماذا؟ غير تامة، لأنه ليس كل أكمل هو الذي ينصرف إليه اللفظ، فهذا الوجه غير تامين. قال الثاني، دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا. خب لا يكفي هذا لإثبات المفهوم في الجملة الشرطية، قال وعلى كون هذا اللزوم لزوما عليا انحصاريا بالانصراف. لماذا؟ لأن اللزوم العلي الانحصاري أكمل أفراد اللزوم. هسه بعد السيد الشهيد لا يذكر ذاك القياس الذي ذكرناه من الشكل الأول، ولكن تقريبه يتم على الشكل الأول ولوحظة، وهذا خير شاهد على أن السيد الشهيد يرى بأن هذه القياسات أيضا تامة، وإلا لو كانت باطلة في نظريه وما استفاد منها في هذه الأفعال. ولوحظ على ذلك أن الأكملية لا توجب الانصراف، هذه مناقشة الصغرى للكبرى، أحسنتم، مناقشة الكبرى، لأنه إذا ما كانت الصغرى فصير الكبرى بعد قطعا ملم. أن الأكملية لا توجب الانصراف. ها؟ لماذا لا تنجب الانصراف؟ لأن الانصراف ليس منشأه أكملية، انصراف منشأه ارتباط حصة باللفظ أكثر من الحصص الأخرى. وأن الاستلزام، هذا مناقشة الصغرى، وأن الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى من الاستلزام في فرض عدم الانحصار، ليس أشد ليس أكمل، وبعبارة أخرى أن اللزوم لا يقبل التشكيك. هذا هو الوجه الثاني، وتبين عدم تماميته لإثبات مقالة المشهور. الوجه الثالث يقول نحن نستفيد اللزوم من الوضع ونستفيد العلية التامة والانحصار من الإطلاق وقرينة الحكمة. هذا الوجه واضح فيه أنه هذه الأركان الثلاثة في إفادة الشرط للمفهوم هذه واحدة منها. وين منين مستفادة؟ من المدلول الوضعي. واثنين منها منين مستفادة؟ من المدلول التصديقي. لأنه الإطلاق منين نستفيده؟ دلالة تصديقية لا تصورية؟ دلالة تصديقية. إذن هذا الوجه يقول نحن نستفيد اللزوم من الدلالة الوضعية. الإطلاق من العلية للحصارية من أن تستفيده؟ يقول العلية نستفيدها من الإطلاق ولكن سنخ من الإطلاق، والانحصارية نستفيدها أيضا من الإطلاق ولكن سنخ آخر من الإطلاق. وبعبارة أدق لعله عبارة اللي بينتها فيها مسامحة، يقول اللزوم نستفيده من الوضع كما في الوجه الثاني، هذا واضح ما بيشكر. العلية منين تستفيده؟ يقول العلية استفيدها من تفرع الجزاء على الشرط. ألست تقول إذا جاءك زيد فأكرمه؟ هذه الفاء يا فاء فاء التفريع، والتفريع مورده أين؟ تقول حركت يدي فتحرك المفتاح، هاي فاء التفريع وين تجي؟ تدخل على المعلوم دائما. ها؟ إذا لابد أن يكون الشرط ماذا هنا؟ ألا تمام؟ وإلا إن لم يكن الشرط علة فلا معنى لأن يتفرع عليه ماذا؟ الجزاء والجواب. تقول مولانا خب هذا في مقام الكلام متفرع، من قال لكم في مقام الواقع ونفس الأمر هذا معلول ذاك علة؟ هذا منين؟ هذا في الكلام جعل المشروع جعل الشرط متفرع عليه وجعل الجزاء متفرع. اكو شيء اخر؟ ها؟ هل وين هذا؟ في الواقع ونفس الامر لو في مقام الخطاب والدلالة؟ في مقام الخطاب والدلالة. يقول نعم، ولكن عندكم قاعدة لأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. إذا فإذا كان في مقام الإثبات متفرع، إذا في مقام الثبوت لابد أن يكون ماذا؟ أيضا متفرع، إذا لابد أن يكون الجزاء معلولا للشرط. خب هنا أثبتتم لنا العلية. خب علية تامة؟ يقول نعم علية تامة. انحصار من أن تثبته؟ إلى هنا أثبتتم لنا أن الشرط لازم بالوضع، علة تامة بالتفريع، الانحصار من أن تستفيده؟ يقول ونستفيد الانحصار من الإطلاق الأحوالي. نقول هذا الشرط علة لتحقق الجزاء سواء سبقته علة أخرى أو لم تسبقه علة أخرى. هذا كيف يفيد الانحصار؟ يقول لأنه إن لم يفيد الانحصار هذا معناه أنه لو سبقته العلة الأخرى بعد هذا لا يستطيع أن يكون علة. لماذا؟ لأنه إذا جاءت العلة جاء المعلول، وهل العلة الثانية ماذا تريد أن تفعل؟ تحصيل للحصر. ونحن نثبت لكم أن هذا هو العلة للجزاء سواء كانت علة سابقة أو لم تكن، وهذا معناه أن العلة ماذا؟ فقط هذه وليس إلا، وإلا لو كان غيرها أيضا علة كان الجزاء يتحقق بوجودها. وإذا تحقق بوجودها يعني بعد المعلول تحقق بوجود علته، هاي علة ثانية ماذا تفعل؟ تستطيع أن تحقق المعلول ويلزم تحصيل الفصل. واضح المطلب؟ إذا نثبت الانحصار بالإطلاق الأحوالي للشرط الذي هو العلة التامة. نقول أن العلة التامة هنا منحصرة. لماذا منحصرة؟ لأننا نجري فيها الإطلاق. يا إطلاق إطلاق أفرادي؟ لا، لأنه هي فرد، هذه إطلاق أفرادي لا يمكن فيها، إطلاق أحوالي. حالات هذه العلة ما هي؟ من حالات هذه العلة أن تكون قد سبقتها علة أخرى، أن تكون قد قارنتها علة أخرى. من حالات العلة لو مو من حالات العلة أن تكون علة أخرى قد قارنتها، من حالاتها أو لا؟ نعم من حالاتها. فنحن مو فقط نثبت لكم، التفتوا جيدا، مو فقط نثبت لكم أن العلة هنا منحصرة، بل نثبت أن العلة هنا تامة مو جزء العلة. لماذا مو جزء العلة؟ لأنه لو انضمت إليها علة أخرى وكانت العلتين مفيدتان للجزاء إذا لابد أن يقيد المولى. يقول العلة هذه وماذا؟ والجزء الآخر من العلة. وحيث أنه لم يقيد والجزء الآخر إذا نقول هذه هي العلة التامة المنحصرة لتحقق الجزاء. وإذا ارتفعتها ارتفع الشرط يعني العلة التامة المنحصرة فلا يمكن أن يتحقق الجزاء مطلقا. التفتوا للوجه. قال الثالث دعوى دلالة الأداة أو الهيئة لا فرق على الربط اللزومي وضعا، هذا الركن الأول على مسلك المشهور، ودلالة يعني ودعوة ودلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام يعني في مقام الإثبات على تفرع الجزاء عن الشرط ثبوتا. وماذا؟ وكون الشرط علة تامة للجزاء. لماذا هذا في مقام الكلام على الشكل؟ في مقام الواقع ونفس الأمر لماذا؟ يقول لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام، هذا العطف عطف تفسيري، في مقام الإثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع. إذن إلى هنا استطعنا أن نثبت الركن الثاني وهو أن الشرط علة تامة. هسه الحصار من النثبته، قال ودلالتي يعني ودعوى دلالتي ودلالة الإطلاق الأحوالي للأفرادي، لأنه لا يعقل الإطلاق الأفرادي هنا في الشرط لأنه هو فرد فلا يعقل أن يكون فيه إطلاق أفرادي. ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط على أنه تام أنه علة تامة بالفعل دائما يعني ماذا؟ يعني منحصرة. لماذا نستفيد من دائما يعني منحصرة؟ لأنه لو سبقتها علة فيوجد المجهول، إذن هذا لا يكون دائما علة تامة، وإنما متى يكون علة تامة؟ إذا لم تسبق علة أخرى. ولكن نحن نريد أن نقول هو علة تامة دائما، يعني سواء سبقته علة أخرى أو لم تسبقه. أما إذا كان لهذا الجزاء ولهذا الحكم علة أخرى بعد هذه العلة الثانية، مو دائما هي اللي توجد المعلول، وإنما في حالة عدم وجود العلة الأولى هي توجد المعلول. وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء. لماذا يستلزم ذلك؟ وإلا يعني إذا فرضنا أن هناك علة أخرى للجزاء، وإلا لكانت العلة للجزاء، هذه لكانت العلة يعني هذا الألف واللام يعني علة الجزاء، وإلا لكانت العلة هاي الألف لام ألف لام العهدية، وإلا لكانت العلة في حال اقترانها بماذا؟ بالعلة الأخرى، في حال اقترانها بعلة أخرى المجموع، العلة كانت المجموع مو العلة التي هي الثانية. ما أدري العبارة واضحة ولا ملي؟ فأحسنتم، هو أريد نقول هذا، نريد أن نثبت أنها تامة وأنها منحصرة. فلهذا قلت أنه بهذا الإطلاق الأحوالي إيش راح نسوي؟ هم نثبت انحصارها وهم نثبت ماذا؟ تماميتها، يعني اقتران العلة الثانية الأولى بالثانية بالثانية، اقترانها يعني هذه العلة في حال اقترانها مع علة الإخرى المجموع يكون هو العلة للجزاء. وإلا لكانت العلة في حال اقترانها بعلة أخرى، كانت العلة ماذا؟ هذه خبر لكانت، وإلا لكانت العلة المجموعة يعني ماذا؟ المجموع من العلتين، مو العلة الواحدة هي العلة. فإذا كان الأمر كذلك كان ينبغي على المولى أن يبين أو لا ينبغي عليه أن يبين؟ اللي ينبغي عليه أن يبين، يقول هذا الشرط علة بشرط أن لا تسبقه علة أخرى. إذا لم تكن علة الحصارية لابد، هكذا كان يقول، يقول هذا الشرط علة بشرط ماذا؟ لا تسبقه علة أخرى، وإلا إذا سبقته علة أخرى بعد لا يكون علة. هذا إذا قلنا أن الشرط ليس علة الحصارية، التفتوا جيدا. وإذا كانت العلة ليست علة تامة بل جزء العلة، كان ينبغي أن يقول هذا الشرط علة إذا انضمت إليه العلة الأخرى، إذا انضم إليه جزء العلة. المقتضيه هو العلة التامة لو جزء العلة، النار هو العلة التامة للإحراق لو جزء العلة، جزء العلة، لأن النار مو هو العلة التامة للإحراق. فإذا جعل المولى النار شرطا ينبغي أن يقيد بوجود الشرط، ينبغي أن يقيد بوجود الشرط. فإن لم يقيد نفهم أنه هو العلة التامة ولا يحتاج إلى جزء. فإذا إذا ذكر الشرط فبالإطلاق الأحوالي هم نثبت أنه علة تامة لا جزء علة، لأنه إذا كان جزء علة كان عليه أن يبين إذا انضم إليه الجزء الآخر، وحيث لم يبين فننفيه بالإطلاق الأحوالي. ثم ونقول أن هذه العلة التامة هي العلة المنحصرة. لماذا؟ لأنه إن لم تكن العلة هي العلة المنحصرة كان على المولى أن يبين، يقول إذا لم تسبق علة أخرى حيث لم يبين هذا، إذن نقول هو علة تامة منحصرة. العبارة دقيقة الإخوة يتأملون فيها. قالوا هذا يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء، وإلا لكانت العلة في حال اقترانها المجموع للشرط بصورة مستقلة. لماذا؟ لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، لأنه إذا اجتمعت علتان مستقلتان على معلول واحد ترجعان إلى كل أن كل واحدة منهما جزء العلة، فيصبح الشرط جزء العلة، وهو خلاف الإطلاق الأحوالي المذكور. أكرر هذا المطلب الأخير، نحن بالإطلاق الأحوالي هم نثبت أن الشرط علة تامة لا جزء العلة. لماذا؟ نقول لأن الشرط لو كان جزء العلة كان ينبغي أن يقيده بالجزء الآخر. النار جزء العلة للإحراق لو مقتضى علة تامة للإحراق، جزء العلة. إذن المولى إذا قال إذا وجدت النار فهي محرقة لابد أن يقيد ماذا؟ يقول ووجدت تماس وارتفع المانع. لا يمكن أن يطلق كلامه، غلط. فالإطلاق الأحوالي إذا أطلق كلامه يستفيد منه ماذا؟ يقول نفسه هو العلة التامة، وإلا لو لم يكن هو العلة التامة كان ينبغي أن يقيده بوجود الشرط أو بوجود الجزء أو بوجود ماذا؟ عدم المانع، ارتفاع المانع. هذا أثبتنا العلية التامة. خب كيف نثبت الانحصار؟ نقول لا بد إذا كان هذه العلة وهي الشرط غير منحصرة كان ينبغي أن يقول هذا الشرط علة إن لم تسبقه علة أخرى. أما إذا سبقته علة أخرى هم علة هو؟ لا، لأن المعلول تحقق يلزم تحصيل الخاص. إذن من الإطلاق الأحوالي نستفيد أن العلية ماذا؟ علية تامة انحصارية. مع دقة هذا الوجه فإنه يرد عليه إشكالات ثلاثة تأتي، والحمد لله.